شيخ مروان، واظن كان في عين شمس والدك، كان في عين شمس. فاذا ياتي الاتوبيس احيانا ممتلئ، وعلى بابه متعلق مجموعه من الاخوه المصريين، فعندما ياتي الاتوبيس يستعد المخابرات والشيخ مروان ليقفزوا. فاحيانا يتعلق المخابرات والشيخ مروان لا يستطيع ان يتعلق، فيمسك بذراع المخابرات ينزله يقول له خليك للاتوبيس الثاني انتظر. فهو الشيخ تميم ياخذ هالفلسفي عن الشيخ مروان. وكان احيانا يركب هو في مكان والمخابرات في مكان اخر، فيخرج قرشين ساق يقول له ايش ساق عني وايش ساق عن المخبر ده اللي جالس هناك. هذا يحمر وجهه، فبعد ان ينزل يقول له انت فضحتني، قال له لا انا اريد ان ادفع عنك واريحك من الدفع. المهم الشيخ تميم، هذا الشيخ مروان رحمه الله يريد ان يرجع، انا دراستي ودراسته كلها بعيل، دائما حيثما وجد رجلا صالحا يزوره، واحيانا تبقى كتبه مغلقة، ليلة الامتحان بيفتح عدة صفحات بيقرأ منها، ومشت كل اموره بهذا الشكل. فيريد ان يسافر والمخابرات لا يترك لا في ليل ولا في نهار، يبقى معه حتى يدخل الشيخ مروان الغرفة، فهذاك يرجع الى بيته المخابرات. الصبح قبل صلاة قبل صلاة الفجر جالس على باب الشقة، يذهب للمسجد يذهب معه، يريد ان يسافر قال لهم احجزوا لي يوم الجمعة، حجزوا يوم الجمعة، قال لهم خذوا لي الحقائب على المطار وانا رايح اصلي. قال نزلت المخابرات ينتظرني مخبر، دخلت المسجد نويت، دخل هذا المخبر ونوى، سلمت وانسحبت من المسجد وهو يصلي هذا المخبر، وعلى المطار مباشرة سيارة على المطار، او قال مررت على الغرفة حتى اخذ اغراضي. المهم ثم ذهب الى المطار، المخبر سلم، ما وجد الشيخ مروان جن جنونه. هناك الذين يخرجون من مصر من الغرباء لابد ان ياخذوا تأشيرة خروج، ليس هنالك تأشيرة خروج. يا مروان وين تأشيرة الخروج؟ قالوا انا خلصت وعايز ارجع لبلادي، مش عايزين ارجع لبلادي. المهم مشى بدون تأشيرة وعاد الى سوريا. صارت الوحدة سنة 58، وزار عبد الناصر سوريا، الوحدة بين مصر وسوريا، وما خرجت سوريا عن بكرة ابيها تستقبل زعيم الامة العربية. فشيخ مروان خرج قال وقفت على الرصيف، ومرت سيارة عبد الناصر المكشوفة التي تمشي ببطء شديد لشدة امواج البشر. قال لما صار في جنبي مش سيارتي لا تستطيع ان تمشي كثيرا، فقلت له روح ينعل ابوك. قال بص علي عبد الناصر وبحر وبحر، ويعني شد هكذا يحملك شجرة. في اليوم الثاني راح هاجم الاشتراكيين الذين في حماة، بفكرني انا من الاشتراكيين، كان بعد بينادي بالقومية العربية. المهم مضى الى ربه مروان. الشيخ تميم انهى دراسة، رجع ليعمل، لا يوجد مجال لعمل المحاسبة الا في البنوك. مدير البنك العربي لكثير من الفروع في العالم العربي يكون زوج اخته للشيخ تميم، زوج اخته وابن عمه. قالوا يا شيخ تميم، قالوا يا شيخ تميم من زمان هم يعني معروف بتدينه، قالوا انا اريد ان اوظفك في البنك ثم ارخيك بسرعة حتى تصبح ان شاء الله نائبا لي لمدير البنك في كثير من الفروع في العالم العربي. قالوا لا. مكث الشيخ تميم سنوات يزور اخته لا يشرب الشاي من بيتها،

الربا نزل في الربا الشيخ تميم. يا شيخ تميم انت في قاعدة جوية لا تتكلم عن هذا. قال لهم بس طب عليش اتكلم عن اي شيء اتكلم؟ قالوا له اسمع انت في قاعدة عسكرية جوية رئيس القاعدة امير من الامراء وكانوا يعطونه 21,000 ريال وخطبة الجمعة 3,500 ريال والدار مجانا ومفروشة على حساب الدولة. قال 3,500 ريال من الله هذه ساقها لي والله لا يدخل علي درهم. اين تذهب؟ قال للمجاهدين الافغان. يمسكها اخر الشهر ويضعها معه. هو كان في صندوق عندهم صندوق لجنة البر او غيره. والشيخ لما يخطب يتكلم عن الجهاد الافغاني، سمع بالجهاد الافغاني، سمع بالكرامات، صار يتكلم عن الكرامات، زاد جمهوره الشيخ عندما بدأ يتكلم عن الكرامات. وصار الناس يدفعون. جمع اول سنة حوالي 100,000-200,000 ريال وجاء هنا له اجازة سنوية شهر. وكان ما في عندنا مكتب يجمع العرب، كان العرب مجموعة صغيرة مع الشيخ سياف في جاجي. وكانوا كلهم في خيمة واحدة اسمها خيمة العرب. والشيخ تميم نزل في خيمة العرب. اول سنة الحقيقة ما ذهب عند الشيخ تميم، ما عند الشيخ سياف، ذهب عند محمد حسن. اللي هو قائد عند الشيخ جلال الدين حقاني، واعجب بمحمد حسن ورأى بعض الكرامات ورجع الشيخ تميم وقال كنت اشترك معه. ومحمد حسن كان يركب على فرسه مقابل القلعة على بعد 100 متر، اقول له يا اخي يرونك يقتلونك، اقول له يا شيخ تميم وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. فزاد الشيخ تميم جرأة وبدأ يتكلم عن كرامات محمد حسن وعن الشيخ جلال الدين. رحلة الاولى الى افغانستان بعد ان رجع خطب رحلة الاولى الى افغانستان، وانتشر هذا الشريط انتشارا كبيرا في السعودية، وبدأ السعوديون يعرفون عن الجهاد الافغاني من خلال شريط الشيخ تميم. السنة الثانية جمع مبلغ يصل 1,000,000 ريال او ما الى ذلك، جاء بها كان الشيخ سياف رئيسا للاتحاد، ذهب الى جاجي في خيمة العرب. ابو عباد انت كنت معهم في الخيمة، يعني خيمة واستشهد العراقي بين يديك نور الدين العراقي ورائحة دمه مثل المسك، وابو احمد الجزائري ولا ابو عبد القادر الجزائري، نور الدين الجزائري، لا نور الدين في بغمان، نور الدين العراقي اللي استشهد معك، وكذلك ابو عبد القادر الجزائري. ابو سياف اسمه ابو عبد القادر مش هيك ولا ابو حسين؟ نعم أيوة. أنت كنت معهم في تلك الخيمة في تلك السنة؟ نعم أنت والأخ أبو حمزة. فالمهم الشيخ تميم كان بجانب الشيخ سياف، وكانت الطائرات يعني في تلك السنة أحرقت جاجي حرقا. الشيخ سياف تفرغ للمعركة 4 أشهر سنة 1984 أحرقت المنطقة حرقا. وفي تلك السنة 4 أشهر مرابط الشيخ سياف، وأحيانا يطلق بنفسه على مضاد الطائرات، وأسقطوا في ال4 أشهر 24 طائرة في هذه الجبهة. يعني الحقيقة كان يعني نصر عظيم من الله عز وجل. واحد كان مع الشيخ سياف في خيمة العرب قال والله صليت الاستخارة، فبعدها قلت اللهم إن كان الشيخ سياف على حق فأرني فأسقط طائرة الآن. قال مرة أسبوعان لم نسقط طائرة. قال بعد قليل يعني ما مضى 10 دقائق أو ربع ساعة جاءت الطائرات وأغارت. فخرج الشيخ سياف وصار يضرب على الدشكة أو الزكياك. لا واحد معه الحارس وشريف ضرب الطائرة الثانية. فالمهم سقط خلال ربع ساعة الطائرة أسقطها. الشيخ سياف كان عند المضاد الجوي. المهم هذا كلام الذي حدثني

ما زال يفتي الا ابا هاجر بين الحبل والغارب حتى اقنع ابا هاجر انه لابد من غزوة في سبيل الله قبل ان يرجع ابا عبد الله. المهم اعدوا العدة، حملوا اللاسلكي، نزل الشيخ تميم وفلان وفلان وفلان، وصلوا نص الطريق الى البوسطة، كانت البوسطات التي تحت مالي قريبة من ام القرون. في نص الطريق وصل ابو عبد الله، قال له اين الشيخ تميم؟ اين؟ قالوا له نزل عملية. قال له ارجع. اتصل باللاسلكي ابو هاجر، قال ابو عبد الله يأمركم بالرجوع. قال الشيخ تميم انا لن ارجع. يا شيخ تميم؟ قال ما لا فائدة. والشيخ تميم يعني اذا فتح العدو عليهم النيران كيف بده يهرب؟ نزلوا الى اسفل الجبل، وفعلا بامكانهم ان يأسروه. يعني شباب صغار حولوا لاستطاعتهم مثل الغزلان يقفزوا ويصعدوا الجبل ويتسلقوا. الشيخ تميم يعني ما شاء الله عنه. قال لكم يقول لكم ابو عبد الله ارجعوا؟ قال لن ارجع. شيخ تميم مسك اللاسلكي الشيخ ابو عبد الله، قال له يا شيخ تميم ارجع والا انت اثم، انا اميرك ارجع. شيخ تميم سمع انت اثم وانا اميرك، رجع شيخ تميم واقسم ان لا ياكل ولا يشرب حتى يقوم بعمليه. وقع الشيخ ابو عبد الله بين نارين، انه يريد الشيخ تميم عملية وهو غير موافق، واقسم ان لا يأكل ولا يشرب. فمكث يوم يومين، اليوم الثالث بلا طعام ولا شراب، وضعف الشيخ تميم. الشيخ ابو عبد الله اضطر انه يدبر له عملية من الحيط حتى يبر بيمينه. وذهبوا على قمة قريبة من البوسطة ورموا بالهاون ورموا بالرشاشات، فبر بقسمه، ثم رجع الشيخ تميم. وجاء 19 شعبان سنة 1407، 19 شعبان أول عملية عربية رتب لها أبو عبد الله كعرب. قال الشيخ تميم أنا أريد أن أشترك فيها. قال أنت يا شيخ تميم خليك هنا على اللاسلكي، خليك على الهاون. كان هو وعبد الرحمن هذا على الهاون فوق. قال لهم طيب خلاص انا على الهاون. والله لا اذكر يعني لا انسى ذلك المنظر. شيخ تميم رقيق القلب جدا جدا، وبدا الشباب يمرون علي يودعهم ويحتضنهم، ولا يمر شاب الا ويبكي الشيخ تميم عند وداعه. ونزل الإخوة العرب على أساس أن يفتحوا مركزا أو مركزين من المراكز العدو، وكتب الله غير ذلك، واستشهد أحمد الزهراني في تلك الغزوة أو في تلك الوقعة. كان ذلك في 19 شعبان سنة 1407. ثم جاء رمضان وهجمت القوة في 26 رمضان 1407. الشيخ تميم مع ابو عبد الله في المأسنة، الطيران يقصف اياما متوالية، الصواريخ، الدبابات، الهاون الى اخره. الشيخ تميم يوم 30 رمضان وامر ابو عبد الله الشباب ان يفطروا. شيخ تميم رفض ان يفطر. قال الشيخ تميم انا في الخط الاول، خط النار الاول. قدم الكوماندز الروسي، كانت حملة شديدة لان الجنرالات الروس تحدوا غورباتشوف. يعني هم راهنوا غورباتشوف. غورباتشوف قال لهم تنسحبون من افغانستان. قالوا ان سحبتنا بهذه الطريقة الذليلة المهينة